كتاب الجنائز. الجنائز هذه الكلمة يعني تطلق ويقال بالفتحة ويقال كذلك في الكسرة، إما جنازة أو جنازة، وكل لها معنى. قالوا إذا قلنا جنازة بالفتحة للميت، وبالكسرة للنعش الذي عليه الميت. نعم. يسن الاستعداد للموت وعيادة مريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وندى شفتيه ولقنه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إن لم يتكلم، ويقرأ عنده ياسين ويوجهه للقبلة. نعم، المقصود ببل الشفتين لأن الإنسان لما يعني يمرض أو يمرض فيكون في حالة من التعب والعناء قد ينشف ريقه، فحينئذ يحتاج بل شفتين لأجل أن يكون إعانة له بالنطق بكلمة الشهادتين. وهذا ويوجه للقبلة، هذا أكثر نصوص الأصحاب عن الإمام أحمد نقلوها، أن يجعل على جنبه الأيمن، وهو الصحيح من المذهب. نعم. وإذا مات سنة تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه ووضعه على سرير غسله موجها مستورا بثوب، ووضع حديدة على بطنه، وإسراع تجهيزه وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. يعني كل هذه من أمور مطلوبة قبل الدخول في قسم. نعم. فصل. وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. جماعها كلها هنا الفرض الكفاية فيما يتعلق بالميت، غسله وكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كلها فرض كفاية. نعم. وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب، وبأنثى وصيتها، ثم وصيتها يعني إذا وصت بأحد أن يغسلها. نعم. ثم أمها، ثم جدتها، ثم القربة فالقربة، ولكل من الزوجين غسل صاحبه. وهذا فيه إشارة على خلاف ما يظنه البعض انفصال الحياة الزوجية بعد الموت عند العامة، يظنون خلاص انفصلت الحياة الزوجية. لا، ولهذا بعضهم يظن أنه لا يحق للزوج أن ينزل في قبرها لأن خلاص انفصلت الحياة الزوجية بينهم. فهذا بيان على جواز أن إذا الزوج أولى بغسل زوجته والعكس. وكذا سيد مع أمته، ولرجل وامرأة. أبو بكر الصديق تغسله زوجته إسماء بنت عميس. وكذا سيد مع أمته، ولرجل وامرأة غسل من دون سبع سنين، ومن لم يحضره من له تغسيله يمن. نعم، إذا حصل مثل ذلك ولما قال سبع سنين هنا مفهوم العبارة أنه لا يجوز لهما غسل من له أكثر من سبع سنين قولا واحدا، لما قال هنا ومن دون سبع سنين، والرجل مرأة القسل من دون سبع سنين، أما سبع سنوات فما فوق لا، قولا واحدا لا يجوز. وإذا أخذ في غسله يعني لا يجوز رجل يغسل بنت فوق سبع سنين، هذا العبارة معناتها المفهوم العبارة وليس منطوق. النظرة الفقهية في العبارات بمنطوقها ومفهومها. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكون ثم بخور، يعني مع العملية هذه يكون بخور قدامه معاه، ويكثر صب الماء إذن، ويلف على يده خرقة ينجيه بها، ويغسل ما عليه من نجاسة، ثم ينوي غسله. ينوي هنا، ينوي الغسل فرض، هذا فرض كفاية، لا بد يكون عنده نية في الفعل. ويسني ويغسل كفيه ويوضيه ندبه، ولا يدخل ماء فمه ولا أنفه، بل أصبعيه بخرقة خشنة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. لحيته فقط، والصحيح مذهب أنه يجعل السدر في كل مرة من الغسلات، نص عليه الإمام أحمد. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يثيب الماء عليه ثلاثة، ثم يمر يده في كل مرة على بطنه. هذا هي لما يقول ثم يفيض الماء عليه ثلاثة، إيش نستفيد؟ أن مرة واحدة مكروه. فإن لم ينقي بثلاث زاد حتى ينقي، ويجعل في الأخيرة كافورا، ويكره ماء حار لم يحتج إليه. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسد ويجن. يعني إذا عليه نجاسة موضع فيه في بدنه يحتاج انقاء وتنظيفة، حتى لو زاد على سبعة صحيح مذهب يجوز. أما إذا كان يخرج من فرجه نجاسة فإننا لا نزيد على سبعة، بعد السابعة خلاص نجعل في المكان طين حر أي خالص ليس فيه شوائب، ولا نزيد قسله على سبعة، إنما فقط إذا كانت عليه نجاسة على بدنه تحتاج تنقية، ولو زدنا على سبعة فإن الصحيح مذهب يجوز. أما إذا كان يخرج منه شيء لا، ما نزيد على سبعة. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسد ويجنب الطيب، ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى، ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه. عفوا، ولا يلبس أو لا يلبس، ولا يلبس أو يلبس أحسن، يلبس ما يلبس، ولا يلبس ذكر. نعم. مخيطا. نعم. ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. نعم، هذا متى؟ في حالة الإحرام بس. نعم، عموما. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما، إنه يقطع سائر بدنه حتى رجليه عندنا في المذهب. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما إلا لنحو جنابه. هذه مقتول ظلما الرواية يعني الذي هي المذهب، لا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما. الرواية الثانية لا يلحق بالشهيد معركة شيء آخر، فقط خاصة بشهيد المعركة. نعم، وهي أصح الرواية الثانية عن الإمام أحمد. إلا لنحو جنابه، ويدفن في ثيابه بدمه بعد نزع سلاح وجلد، فإن سلبها كفن بغيرها. وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. هذا السقط لأربعة أشهر، لأربعة أشهر في المقنع والإقناع، السقط لأكثر من أربعة أشهر، يعني مش حد أربعة أشهر، ما زاد على أربعة أشهر. وفي قوله هنا قال عثمان بن قائد في حاشية المنتهى في قوله أربعة أشهر أو لأربعة أشهر لا مفهوم لقول الإقناع الأكثر من أربعة أشهر لئلا يخالف ما هنا. والمقصود من ذلك يعني بدون أربعة أشهر لا يقصد ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. ومن تعذر غسله يمم، وعلى غاسل ستر شر. فصل: يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته غير زوج، ثم من بيت المال، ثم على غني علم به. وسن تكفين رجل غني علم به. نعم، إذا غني علم قادر فإنه يقوم بهذا الأمر، يبادر. وهنا غني علم به، هذه يسمى نكرة عم، غني علم به. كافر مسلم بس. نعم. وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قط تجمر ويبسط بعضها على بعض، والحنوط فيما بينها، ويوضع عليها مستلقية ويجعل قطن محنط بين اليتيه ويشد عليه بخرقة مشقوقة الطرف تجمع اليتيه ومثانته وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده ويلف فيها ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ويكره تعميمه وزعفران. لكم يكره تعميمه؟ نعم يكره تعميمه. كل النسخ ويكره في أكثر من ثلاثة تعميمه صح. هداية الراغب هكذا حتى في نسخة الطيان القديمة والإقناع والمنتهى كلهم فيها في أكثر من ثلاثة يكره في أكثر من ثلاثة لأن هنا لو جئتم تأملنا يقول يجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه وإن كفن في قميص ومأزر ولفاف جاز ويكره تعميمه وشنو تكره تعميمه؟ ها؟ مو لازم يكفن جسد كامل؟ ولو ما يعمل؟ لا المقصود بأكثر من ثلاث لفائف هي مكروه عندنا في المذهب يعني زاد عليه. شوف هنا بارك الله فيك ويجعل أكثر فاضل كفن عند رأسه هذا عرفنا ثلاث لفائف وكفن في قميص ومئزر ولفافة جائز لو وضع فيه ويكره تعميمه إذا قصد لبس إمامة ممكن لها معنى يعني لأنه صار لباس معتاد ولكنه في جميع النسخ الأخرى حتى في هداية الراقب الشرح هذا الكتاب مكتوب ويكره في أكثر من ثلاثة ويكون حينئذ وتعميمه عطف. نعم أي تعميمه العمامة قلنا العمامة مكروهة لأنه صار لبس يعني يكره تعميمه ويكره كذلك الزيادة على ثلاث لفائف لا يعني فيه إكراها لأنه إسراف لأنه حق الميت ثلاث لفائف فما زاد عن ذلك فإنه فيه حق للورثة يكره هذا نبهنا عليه سابقا النسخ كلها تقول هكذا نسخة جديدة جديدة ما فيها تعديل هي في المتن في الهداية طيب خير إن شاء الله لكن النفقة انتهت النفقة للزوجة مرت علينا كثير ليش الناشز عندك يا أي قال ويكره تكفينه الشرط تكفينه في أكثر من ثلاث متن ثلاث أنا قلت لكم بس أي نسخة هذه جديدة ولا قديمة مخلوط أي قديمة موجودة كلها هداية الراقب وكذا في نسخة طويان كان حققها قديما هذه وكذا في الإقناع موجودة والمنتهى ما يخالف عمامة تكره موجودة تعميمها موجود عندك بس هذه سلطة من النسخة طيب وتكفن امرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميعه ويحرم بحرير ويحرم بحرير قال يكره تعميمه هو زعفران هذا كله كراهه كذلك الزيادة على ثلاثة كراهه وتكفن امرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميعه ويحرم يعني ما هو الواجب للمكفن الواجب أن يستر سواء ذكر أو أنثى يستر جميعا مثل قضية إيش شابهة الذي عليه قصر الجنابة يعمم الماء على بدنه يطهر، لكن هناك سنن، نفس هنا يشبه الموضوع. ويحم بحرير ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ونحوه. فصل للميت وعدم ابتذاله يعني وإهانته. نعم. فصل. ويقف إمام عند صدر رجل ووسط امرأة ندبة ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي تشهد، ويدعو للميت في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه واكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وعده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. ويؤنث الضمير على أنثى وإن كان صغيرا. قال بدل الاستغفار: لا، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، والحق بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. يعني دعاء الصبي يخالف دعاء الكبير. قال بدل الاستغفار يقول كذا لأنه صغير لا ذنوب عليه، لهذا خالف دعاءه دعاء الكبير. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة. وعندنا بعد الرابعة يقف قليلا ولا في شيء يعني يقول. نعم. ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والواجب القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. وعلى هذا لو ترك تكبيرة عمدا بطل صلاته لأنها واجبات. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ندبا، وإن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وكذا على غائب عن البلد بالنية، يعني أول مدة دفنة إلى شهر في مذهب، وكذا على غائب عن البلد بالنية، ولا بأس بالصلاة عليه. يعني لا تجوز الصلاة عليه يعني إن لم يكن، طبعا إذا كان في البلد لا يجوز الصلاة، وكذا على غائب عن بلد يعني مو في البلد، في البلد ما يجوز عليه، ما دام في البلد يذهبون الناس صلوا عليه، وتكون فيه نية أنه يصلي صلاة غائب عليه. نعم. فصل. سنة تربيع هذا نص شيخ الإسلام تيمية، لابد يكون القائب ليس في البلد، والمسألة تكلمنا عنها فيما سبق، أنه في بلد لا يجوز صلاة قائب على نفس البلد هذا ممكن الوصول إليه. سنة تربيع في حمله ويباح بين العمودين، وسنة إسراع بها وكون ماش أمامها وراكب خلفها، وكره أن تتبعها امرأة. تربيع واضح معلوم التربيع ما هو؟ أيوة، يجي على اليمين بعدين يرجع وراء، بعدين يروح قدام خلها على الشمال ثم يرجع على وراء، يعني كذا كذا كذا. هذه بارك الله فيك شايلة، بعدين يروح يربع شنو، يروح وراء يشيل وراء، اي بعدين يجي قدام حطها على الشمال ويرجع مرة ثانية. إيه يعني يكون شارك الحماية من كل جهاته. نعم. وكره أن تتبعها امرأة ورفع الصوت معها، وحرم أن يتبعها مع منكر عاجز عن إزالته، وكره جلوس. نعم. حرم أن يتبعها مع منكر إذا ما يقدر يشيل يعني يزيلها. يعني من منكرات لطم شق الثياب والنياحة كل ذلك رفع الصوت فيها لا ينبغي. وكره جلوس متبعها حتى توضع للدفن، ويسجى قبر امرأة فقط، واللحد أفضل، فيوضع فيه على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويغطى باللبن ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع قبر عن أرض قدر شبر مسنمة ويباح تطيينه، ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ومشي بنعل في مقبرة بلا حاجة، ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر بلا ضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب، وتسن القراءة عنده، وجعل نحو الرواية الثانية لا تكره القراءة عنده، هذه اختارها شيخ سامتمية، تكره القراءة عنده اختارها شيخ سامتمية، ونقلها عن جماعة من أقول الجمهور السلف يقول، وعليها يعني قد قدماء أصحاب الإمام أحمد على، ولهذا قال المرداوي قال الكثير أن الإمام أحمد رجع عن هذه المسألة إلى المنع، المرداوي نقل ذلك، وعن الإمام أحمد رواية ثالثة على أنها بدعة هذه. نعم. لا بينهم تراب، بينهم تراب قال. نعم. وجعل نحو جريدة خضراء، وأي قربة فعل هكذا في المنتهى. وقال الرحباني في مطالب أولو النهى، وأنكر ذلك جماعة من العلماء. ها؟ لا، ووضع جريدة خضراء هكذا في المنتهى، ولكن مصطفى الرحباني في مطالب أولو النهى أنكر ذلك، قال أنكر ذلك جماعة من العلماء. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. ولهذا هنا قلت هكذا في المنتهى، لم أقف عليه في المقنع ولا في الإقناع، تحتاج بزيادة بحث في هذه المسألة. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. ونبدأ من مفردات المذهب، أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الديون وأداء الواجبات وعتق وحج وطوع، فإذا فعل المسلم وجعل ثواب ميت مسلم نفعته، قال في الشرح لا فيه خلاف، وعن الإمام أحمد كذلك، وعندنا كذلك القراءة والصلاة والصيام. نعم. قراءة قرآن للميت. وندب إصلاح طعام لأهل ميت يبعث به إليهم ثلاثة، وكره لهم فعله للناس. وتسن زيارة قبور لغير نساء، ويقول إذا مر بها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، وتعزية مصاب. ويحرم ندب ونياحة ولطم خد وشق ثوب ونحوه طبعا، وتعزية مصاب سواء كان قبل الدفن أو بعده خلاف ما يظن الناس، هذا المذهب عند الناس ما في تعزية إلا بعد الدفن، وعندنا في المذهب لا، يصح التعزية قبل الدفن وبعد الدفن. ويحرم ندب ونياحة، ندب هو رفع الصوت مع ذكر فضائل الميت والثناء عليه، ويضاف في كلام وسيداه وجبلاه، يعني زال آخر الكلام ألفها، تعبير عن الندب والنياحة. نعم. ولطم خد وشق ثوب ونحوه لا بكاء، نعم، ونحوه من يعني صراخ وتخميش الوجه ونتف الشعر، كل ذلك داخل في النهي. نعم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. نعم، الزكاة عندكم واضحة ومينة، النماء، وهي حق واجب في مال خاص، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص. نعم. قبرة موعظة، إذا موعظة ما في شيء، ذكرى، إن زورة في ذكر الآخرة، ذكر الآخرة يعني، ها؟ إذا كانت تذكر الآخرة يجوز، أما إذا ما فيها تذكر الآخرة نظر واستئناس ما ينبغي. تجب على حر مسلم ملك نصابا ملكا مستقرا إذا مضى الحول في غير معشر. نعم، معشر تعرفون إيش؟ هي الذي نباتات قصدي ثمار، ثمار لأنها ما هي حول كامل، مجرد يكون نصاب خمسة أوسق يمكن الثمار مرة تطلع مرتين بالسنة مرتين زكية. نعم، والواجب هنا ما أمر به بأمر جازم وتجب على كل مسلم ملك نصابا، والنصاب يختلف من يعني سيأتي بعد قليل في الماشية لها نصاب والثمار لها نصاب. نعم، ويكون ملكا مستقرا يعني مزايا الزكاة لابد يكون الملك فيه مستقر، ويضربون مثل إذا كانت يعني مملوك كاتب سيدة على أن يكون حر خلال سنة على 10,000 مثلا أو 20,000 سنتين، فإنه هذا ليس مستقر، ممكن يعجز فيرد يكون مملوكا فلا يزكيه السيد يعني كدين. وكذلك إذا كانت في تجارة ولم تفرق المال ولم يعرف الإنسان حصته ولم تستقر الحصة فلا يزكي حتى يملك. كذلك المرأة الذي ينكحها زوجها ويعطيها مهر 10,000 دينار مؤجل بعد سنتين مثلا، هل تزكي هذه العشرة؟ لا، لا تزكي ما دام أنه لا تحصل قد دخلة، أما بعد الدخلة خلاص استقر لها، قبل الدخلة لا ما استقر لها، ممكن يطلقها ويعطيها 10,000 نصف المهر، إذا لهذا ما تزكي حتى تملكها ملكا تاما. نعم. ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله إن بلغ نصابه. هذه قاعدة عظيمة جدا، يعني الإنسان إذا بدأ يتاجر في أمور تجارة وفي أمور بهيمة العام، الأصل الذي بنى عليه النصاب والحول 40 شاة كل ما يأتي عليه من زيادة محسوبة منه، ما نقول الزيادة توها طلعت صارت 20 توها الآن أو صارت 40 قبل شهر وبعد شهر راح أزكي، فالقصد من ذلك أنها تنبني على أصلها، مثل التجارة قد بدأ ب10,000 دينار بعد سنة صاروا 100,000 دينار يزكي 100,000 دينار كلها، ليش؟ مبنية على أصلها. في باب زكاة بهيمة العام وزكاة المال مثل ما يسألنا دائما عن الراتب، الراتب بدأ النصاب في اليوم الفلاني خلاص كل ما يزيد عليه سيدخل في ضمنه. نعم. وإلا فمن كماله، إذا لم يكن هناك، إذا متى ما كمل وصار نصابا زكيناه. ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرئ منه لما مضى. الدين على ضربين، أن يكون على مليء قادر التسديد، معترف وباذل يستطيع زكي، فهذا لا يزكي حتى يقبضه، يزكي كل ما مضى من السنوات، يعني هو دين 10,000 دينار ورجل قادر يسدد لكن هذا مو قاعد يطالب بحقه، مر سنتين ثلاثة خلاص بعد 5 سنين أعطاه، يزكي ل5 سنوات إذا قبضه. الحالة الثانية وهو الدين يعني إنسان مماطل معسور ما عنده أصلا، فهنا المذهب عندنا إذا قبضه يزكي لكل ما مضى. الرواية الثانية لا زكاة فيه بحال، واختار هذه ابن قدامة للمؤجل غير المؤجل، واختار كذلك شيخ الإسلام تيمية هذه، قال هذا أصلا ما دينته وصار مفلس، الله أعلم يرجع لي فلوس ما يرجع لي، فإذا أخذها وقبضها بعد سنة 10 سنين يعني لو يعني ما استفاد منها 10 سنوات وهو معسر، هل يزكيها كل هالسنوات هذه أو لا؟ المذهب يزكيها، في رواية أخرى ثالثة عندنا يزكيها لسنة واحدة بس، ورواية الثالثة اللي اختارها شيخ سنتمية لا يزكيها، إذن 3 روايات في هذه. نعم. الذي يفتي فيه مرة واحدة بس، لأنه مقصد الشريعة يلاحظ هنا أن الإنسان الذي لا يكون بيده وغير منتفع من ماله وعطاها واحد ميؤوس، خلاص مفلس، راح الفلوس يأس منها، فإنه لو أعطاها الله إياها بعد سنوات يزكيه سنة واحدة، وإذا أعطاه مفرقا مرة أعطاه خمسة وبعد سنتين أعطاه خمسة يزكي الخمسة الأولى بروحها والخمسة الثانية بروحها. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها. نعم، كفارات تمنع. وحول صغار من ملك ككبار، يعني لو ملك سخلة صغيرة عش 40 خلاص حكمه حكم الكبار من الغنم. ومتى نقص النصاب أو باعه بغير جنسه لا فرارا منها انقطع الحول، يعني باع البهيمة نعام اللي عنده والإبل وكذا ب100,000 دينار وبعدين ما شقل الفلوس، خلاها فلوس، هذا خلاص قطع حولها الأول حول جديد. لكن لا، باع غنم وشراء إبل، هذا إذا كانت لتجارة الحول ما انقطع، لكن لو شراها لسائمة انقطع الحول. ولا يعتبر لها بقاء مال أو إمكان أداء وهي كالدين في التركة. الزكاة كالدين في التركة، يعني لو مات ميت وعليه زكاة تأخذ من أصل ماله قبل أن توزع التركة. باب زكاة السائمة تجب فيما أعد لدر ونسل إذا سامت أكثر الحول، ففي 25 من إبر بنت مخاض لها سنة، وفيما دونها في كل خمس شاة، وفي 36 بنت لابون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جدع لها 4 سنين، وفي 76 بنت لابون، وفي 91 حقتان، وفي 21 و103 بنات لابون. لو أخرج القيمة ما تجزى عند أهل المذهب، لابد يخرج من هذه. ثم في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. استقر بعيد خلاص ما يجزى أبدا، المذهب ما يجزى، الله عز وجل هو الذي قسم ذلك وشرع ذلك، فكل زكاة لها صفة، بهيمة العام منها، ثمار منها، زكاة الفطر شيء معين، المال زكاة كذا، هذا مقسم. وهنا عندما قال وفي كل 50 حقة ليس بين فريضتين، أحيانا قد تكون من 40 إلى 121، 80 فيها شيء لا ما فيها شيء، بس واحد ما عندنا وقاص اللي هو الزيادة على الفريضة ما لم تملق فريضة ثانية ما يزكي. فصل. وفي 30 من البقر تبيع أو تبيعة لها سنة، هذا ذكر، تبيع ذكر عادة كلها أنثى إلا في البقر. وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. ولا يجزئ ذكر إلا هنا وابن لابون عند عدم بنت مخاض. عندنا في مذهب لا يجزئ مسن عن مسنة، إذا حدد مسن لا يجزئ عنه شيء ثاني مسنة. يعني قال 140 سنة خرج مسن ما تجزئ عندنا، لا بد يخرج مسنة. ولا يجزئ ذكر إلا هنا وابن لابون عند عدم بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. هذا الشرط يوضح المعنى النسائي، لو كان عندك كل ذكور الله عز وجل من يسر العباد لا يلزم يجيب إناث، خلاص زكي منها ذكور. نعم. فصل. وفي الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، وفي 21 و100 شاتان، وفي 201 3 شياط، ثم في كل 100 شاة. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في أضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ولا أكولة ولا حامل إلا، يعني إذا كانت ما شاء الله صحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتقي كرائم أموالهم أنفسها، متى تأخذ في الزكاة؟ هذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من عدل الله مع عباده، وهذا من رحمته على الناس، إنما يأخذ أوساط البهائم وليس أعلى وأنفسها. نعم. لك أجر، ما في إشكال، لكنه الشريعة ما طالبتك. حتى لو أعطيت سن أكبر الشريعة ما طالبك، لكنه على الجابي يعطيك، رجع لك شاتين أو 20 درهم لو أعطيت سن أكبر. ولا أكولة ولا حامل إلا برضا ربها. نعم. والخلطة في السائمة جاء في السؤال الجواب على السؤال. والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد، يعني إذا اختلطوا اشتراط لابد المرعى، مرعى واحد، المسرح اللي يجتمعون فيه بعد ما يطلعون من الحظائر قبل يمشون، كذلك الثالث المبيت واحد، المراح والمحلب مكان ما تروح له محلبها، والفحل بعضهم اشتراط، هذه الشروط تسوي خلطة، مثل حطهم ياخذ واحد، أما كان ياخذ واحد مقسوم كل واحد روحه ما له شغل، مجرد بس المكان لا يكفي. الخلطة يعني عندك 20 وعندي 20 حطيناهم مع بعض في مكان واحد، في محلب واحد، مرعى واحد، مسرح واحد، راعي واحد، كلها مع بعض. الآن صارت كأن الناظر إليها يقول هذه مات فلان، كأنها مال واحد وهي مالين حق اثنين. بحالة هذه الخلطة تجعل المال فيه زكاة. أنت 20 و20 لو كنا كل واحد روحه ما في زكاة. والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد، وإذا تفرقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مسافة قص، فلكل ما في بلد حكمه. هذا الكلام، أن سائر الأموال التي لا يؤثر فيها التفرق البلدان قولا واحد. أما هنا الإبل أو قصدي الغنم وبهيمة نعم تؤثر بها الفرقة، أما إذا كان عنده أموال دنانير أو عروض تجارة راح يقيم جميع ما عنده تقييم واحد. هنا كذلك فائدة تجعل مال مالا واحدا، لو أنت عندك 40 وأنا عندي 40 كل واحد عليه شات واحدة، لو حطيناهم مع بعض شات واحدة، هذا من رحمة الله عليك. فهي الخلطة تصير المالين كأنه مال واحد، يقولون يعني نصون هكذا تخفيفا وتغليظا، تخفيفا وتثقيلا. نعم. باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل ما يكال ويدخر من حد وإن لم يكن قوتا كالقرط. يعني مو شرط الذي فيه زكاة يكون قوت، يعني أحيانا حبوب، بزر، أبازير، بزر الأشياء هذه لأن تخزن سنوات مرات، كل مرة يزرع منها فيها كذلك زكاة، لازم تكون سائمة، سائمة أكثر الحول، أكثر الحول مو الحول كله. وثمر كتمر وزبيب ولوز إن بلغ نصابا وهو 5 أوسق. نعم. ويضم زرع العام الواحد وثمره يعني 5 أوسق ما يقارب تقريبا 700-750 كذا. ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب لا جنس إلى آخر. يعني لو كان عنده أنواع من الثمار، من ثمار النخيل كلها مع بعض تعتبر، أنواع من الزبيب، أنواع من العنب، يعني كلها مع بعض. ولا يجب في ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد وحصاد ونحوه. يعني بعد ما خلص وجبت عليه ما يأتي بعدهم من كسب ما يدخل في الحكم. تضرب 5 300 صاع، إذا كان الصاع تمر مثل راح يكون حدود 1.5 كيلو وأقل، تضربها ب600. ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه، ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه.